الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلقاؤنا هذه الأيام بإذن الله تعالى سيكون في علوم القرآن كما سمعتم، وبالأخص حول علم من علومه وأحد أجل علومه إن لم يكن أجلها على الإطلاق، ألا وهو التفسير نشأته ومناهجه. الكلام سيكون عن علم التفسير، نشأة هذا العلم ومناهج علم التفسير أو مناهج المفسرين. لا بد من مقدمة يسيرة عن نشأة علوم القرآن عموما. فنقول أولا إن القرآن العظيم كما يعرف جميع المسلمين هو كلام الله عز وجل المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المعجز المتعبد بتلاوته. هذا القرآن العظيم الذي شرفه الله عز وجل بأن جعله آخر الكتب والمهيمن على جميع الكتب السابقة والناسخ لها، والذي هو كلام الله، كلام الله، ويكفي القرآن شرفا وجلالة وعظما أن يوصف بهذا الوصف أنه كلام الله. شاء الله عز وجل أن يشرف هذا القرآن بأمور كثيرة، منها أنه كلامه، ومنها أنه منزل على خاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه معجز، معجز في جميع نواحيه، في لغته، في بلاغته، في علومه الشرعية والكونية، في كل أموره وشؤونه معجز، تحدي به العرب ويتحدى به الخلق من الإنس والجن من حين نزوله إلى يوم الناس هذا وإلى قيام الساعة على أن يأتوا بسورة من مثله، فأعلن البشر جميعهم عجزهم عن الإتيان بمثل هذا القرآن أو بمثل سورة منه. وقد وعد الله عز وجل بحفظ هذا القرآن العظيم كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو كتاب محفوظ من الله عز وجل، لا يتطرق إليه تحريف ولا تصحيف ولا زيادة ولا نقصان، وهذا شيء مما خص به هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم دون بقية الكتب السابقة التي منها ما فقد بالكلية فلم نعد نعرف عنه إلا اسمه كصحف إبراهيم عليه السلام، ومنها ما حرف وصحف وغير في ألفاظه وفي معانيه كالتوراة والإنجيل. أما القرآن الكريم فقد حفظ بوعد من الله عز وجل، وقد هيأ الله سبحانه في الأمة من يقوم بحفظ هذا القرآن في جميع عصور هذه الأمة، في زمن قوتها وعزها كما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخلفاء الراشدين، وامتدادا إلى فترة الخلافة الأموية، إلى أوائل فترة الخلافة العباسية، إلى فترة ضعف هذه الأمة وتكالب الأعداء الخارجيين عليها والفتن والانقسامات الداخلية أيضا. حتى في هذه الفترات الحالكة في تاريخ هذه الأمة بقي علماء الأمة، بل بقي جمهور هذه الأمة محافظا على القرآن الكريم، مدافعا عنه، منافحا عنه، بصورة تظهر لمن تأملها أن هذا الحفاظ وهذا الدفاع وهذا الاهتمام لا يكون إلا بتسخير الله عز وجل لهذه الأمة على حفظ هذا القرآن الكريم، وأن حفظه أحد وجوه إعجازه وأحد وجوه دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القرآن منزل من الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن العظيم لا شك كما سبق أن أهم غاية من إنزاله هي العمل بما فيه، العمل بما في القرآن الكريم والاهتداء بهديه والاستفادة من علومه. وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن ومعرفة مراد الله عز وجل مما أنزل في آياته وسوره. وهذا هو الذي يسميه العلماء بالتفسير، التفسير بكل اختصار وبكل وضوح وسهولة هو بيان وتوضيح مراد الله سبحانه وتعالى في كتابه القرآن الكريم، واستلهام الهداية الربانية التي أنزلها فيه، والوقوف على علومه ومعارفه. هذا هو التفسير، تفسير القرآن هو فهم مراد الله عز وجل في كتابه القرآن الكريم واستلهام الهداية الربانية المنزلة فيه والوقوف على معارفه وعلومه. وبذلك تعلم أن التفسير هو أجل علوم القرآن، بل يمكن أن يقال إن جميع علوم القرآن من معرفة أسباب نزوله وناسخه ومنسوخه ومكيه ومدنيه وأول ما نزل وآخر ما نزل ورسم المصحف والقراءات والأحرف وغير ذلك من علوم القرآن الكريم هي كلها في الحقيقة مقدمات للتفسير، علوم إنما أريد من إنشائها ومن خدمتها فهم مراد الله عز وجل. فالثمرة المبتغاة من علوم القرآن جميعها هي تفسير كتاب الله عز وجل وكلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك وقع اختيار الإخوة في المنظمين لهذه الدورة على أن يكون حديثنا بإذن الله تعالى حول تفسير كتاب الله عز وجل، نشأته ومناهجه كما سبق في عنوان هذه اللقاءات. أما عن نشأة هذه العلوم فقد نشأت من أول لحظة نزل فيها الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من يوم أن جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء قائلا له اقرأ، في القصة المشهورة التي يعرفها الجميع. من تلك اللحظة نشأت علوم القرآن ونشأ علم التفسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات أقرأ وعلم آيات هي أول آيات القرآن الكريم. ولا شك أنه عندما أمر بالقراءة وأقرأ تلك الآيات أنه قد فهمها الفهم الكامل الذي يريده الله سبحانه وتعالى. نعم هو تردد في أول الأمر في حقيقة ما جاء إليه، ولذلك سأل ورقة بن نوفل بعد ذلك، أما معنى الآيات فقد فهمها لأنه عربي، بل هو في الواسطة من العرب وهو أفصح من نطق بالضاد، فلا تخفى عليه معاني هذه الآيات التي نزلت عليه ولا دلالتها. ولذلك امتلأ قلبه رعبا وخوفا وفزعا من هول ذلك الموقف ومن عظم الأمانة التي عرف أنه سيحملها، وهي أمانة الرسالة وأن يكون نبي هذه الأمة، بل نبي البشر بل الجن والإنس إلى قيام الساعة. من تلك اللحظة نشأت علوم القرآن ونشأ التفسير. ثم بعد ذلك تكاملت نشأة هذا العلم في أقوى صورها خلال تتابع نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه القصة نفسها تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها مخبرا لها بما وقع له في ذلك الحادث الجلل، فأقرأها تلك الآيات وأسمعها إياها، والإقراء كما تعرفون من علوم القرآن. وعلمها تلك الآيات. ثم ذهبت خديجة لتقرأ ورقة ابن نوفل ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يعني من البدايات نشأ علم الإقراء وتلقي القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نزل عليه بحروفه وحركاته وسكناته. ولا شك أن ورقة أيضا قد فهم هذه الآيات لأنه عربي والقرآن أنزل بلسان عربي. وهكذا استمر هذا العلم، علم التفسير وعلوم القرآن استمرت في الترقي والتكامل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى آخر آية نزلت من القرآن الكريم. وما هي آخر آية نزلت من القرآن الكريم؟ من يجيب؟ نعم أحسنت، آية سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، مع الآية التي تليها التي هي آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر الآية. فهاتان الآيتان هما آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق. وقد روي في حديث الله أعلم بصحته أن هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته بتسع ليال أو بتسعة ليال. المقصود أنها الذي لا شك فيه أنها آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. فمن حين نزول إقرأ إلى حين نزول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله كانت علوم القرآن في تكامل وتطور إلى أن ختمت بتلك الآية. وقد بلغت علوم القرآن وفهم مراد الله عز وجل بلغ قمة تطورهما، والغاية التي ليس بعدها غاية. فإن سئلت ما هو العصر الذي تكاملت فيه علوم القرآن والتفسير، وما هو الزمن الذي بلغ فيه علم التفسير أعلى قمة من قممه، فقل بلا استثناء ولا تردد هو زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد يستغرب مثل هذا الجواب مع أن زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم تؤلف فيه كتب في التفسير ولا كتاب في التفسير ألف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كتاب في علوم القرآن، ولا في أسباب النزول، ولا في الناسخ والمنسوخ، ولا في غير ذلك من علوم القرآن. لم ينشأ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من العلوم المكتوبة المتعلقة بالقرآن الكريم إلا كتابة القرآن نفسه. كما تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كان له كتاب للوحي يمليهم ما ينزل عليه من ربه سبحانه وتعالى من آيات متجددة من القرآن الكريم، ويبلغ أصحابه بموطن ذكرها إذا كان ضمن سورة أو إذا كان سورة جديدة أو غير ذلك، يبين لهم أين توضع هذه الآيات التي نزلت عليه إن كانت جزءا من سورة أو إن كانت سورة كاملة، يبين لهم أنها سورة كاملة منفصلة عما قبلها وما بعدها. فقد يستغرب أن نقول إن علوم القرآن والتفسير بلغ قمة تطورهما مع عدم التأليف والتصنيف فيهما، لكن أنتم تعرفون أن التأليف والتصنيف ليس هو دليل التطور وبلوغ القمة، وإنما التطور وبلوغ القمة إنما يكون بحقيقة هذا العلم وتحقق المراد منه. فمثلا في كلامنا عن التفسير لا نشك أن زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الخلق بكتاب الله عز وجل ومعانيه، وهو أدرى من بار الله سبحانه وتعالى من الإنس والجن بهذا القرآن العظيم. فكيف لا يكون زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى الأزمان في بلوغ علم التفسير قمة علومه وقمة أزمنته، وإمام التفسير في ذلك الزمن هو النبي صلى الله عليه وسلم. فعدم وجود التصنيف لا يدل على نقصان ذلك الزمن عن تلك القمة التي ذكرناها أنفا. ولا يخفاكم أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل من تلقى عن أفضل مفسر، فلا شك مع هذا البيان أن زمن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم زمن بلغت فيه علوم القرآن وعلم التفسير أعلى غاياته وأسمى مداه. ولنبين لكم أيضا من جهة أخرى لما بلغ علم التفسير وعلوم القرآن تلك القمة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولغرض آخر أيضا وهو بيان أن القرآن الكريم تضمن أصول علوم القرآن وقواعد التفسير والمنهج الذي يجب أن يسير عليه المفسرون. سنذكر لكم بعض النقاط وبعض الأصول والقواعد التي تضمنها القرآن الكريم نفسه وأمر بها القرآن الكريم نفسه. فأول هذه الأصول والقواعد، بل أعظم هذه الأصول والقواعد، هو الإيمان بالقرآن الكريم. الإيمان بالقرآن الكريم، والأمر بالإيمان بالقرآن الكريم جاء في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. النور الذي أنزلنا هو القرآن الكريم ولا شك، كما هو ظاهر. وفي هذه الآية مع الأمر بالإيمان بالله ورسوله وكتابه فيه الثناء على هذا القرآن، وهو أنه نور يستضاء به في شؤون الحياة والآخرة، الدنيا والآخرة. من علوم القرآن أيضا الأمر بتلاوته وترتيله ونطقه على الوجه الصحيح، كما قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقوله تعالى: وأن أتلو القرآن، وقوله سبحانه مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به. فيه نهي عن التعجل في قراءة القرآن إلى درجة عدم إحسان قراءته. فهذه الآيات تضمنت الأمر بتجويد القرآن وقراءته كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكما أراد الله عز وجل أن يقرأ. من قواعد علم القرآن وعلم التفسير التي نزلت في القرآن الأمر بتدبر القرآن. وتدبر القرآن هو جماع علومه، لأن التدبر الذي هو الاتعاظ والاعتبار لا يكون إلا بعد فهم كلام الله عز وجل، وإلا فكيف يتعظ أو يعتبر من لم يفهم كلام الله سبحانه وتعالى؟ فالتدبر لا يكون إلا بعد فهم كلام الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك فالتدبر فيه أمر أيضا، الأمر بالتدبر فيه أمر أيضا بفهم كلام الله عز وجل، أي فيه أمر بوجوب تفسير كلام الله عز وجل وإيضاح معانيه، حتى يمكن للناس بعد ذلك إذا فهموا تلك المعاني أن يتدبروا ويتعظوا ويعتبروا بالقرآن العظيم. فمن ذلك قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بل توعد الله عز وجل من لم يفهم كتابه وأعرض عن فهمه في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فأمر بالتدبر، ووصف من لا يتدبر القرآن العظيم بأن قلبه مغلق لا يستوعب شيئا من ذلك الخير الذي في القرآن الكريم، ثم توعد من يعرض عن فهم كلام الله وعن تدبره بهذا الوعيد الشديد بأن له عذابا في الدنيا ألا وهو المعيشة الضنك الضيقة الحرجة، وأنه يحشر يوم القيامة أعمى لا يعرف أين طريقه ولا يستقيم على الصراط المستقيم فيهوي في نار جهنم. بل هناك آية في كتاب الله عز وجل تضمنت أعظم أصول التفسير وأعظم أصول علوم القرآن، ألا وهي آية سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون ربنا آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية أعظم آية تضمنت أصول التفسير العظمى. فأول هذه الأصول إرجاع المتشابه إلى المحكم، والتحاكم إلى الآيات الواضحات البينات التي لا تشتبه معانيها، وذلك مأخوذ من قوله تعالى: منه آيات محكمات أي واضحة الدلالة. هن أم الكتاب يعني هن أصل الكتاب، ووصفها بأنها أصل الكتاب يعني أنك يجب أن ترجع الفروع إلى هذا الأصل، وهذا هو الذي فيه إشارة إلى وجوب إرجاع المتشابه إلى المحكم، وهذا أصل عظيم من أصول التفسير. ولا ضل من ضل ولا أخطأ من أخطأ في تفسير كتاب الله عز وجل إلا من إغفاله لهذا الأصل العظيم، وذلك بأخذ المتشابه دون إرجاعه إلى المحكم، وذلك ما أخبر عنه عز وجل في تمام هذه الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أي لا يرجعون للمحكمات وإنما يأخذون المتشابه وحده دون إرجاعه إلى المحكم. الأصل الثاني الذي جاءت به هذه الآية تفسير القرآن بالقرآن الذي هو الفرع الأول أو الطريقة الأولى وأقوى الطرق في تفسير القرآن الكريم كما يأتي، تفسير القرآن بالقرآن، وذلك مأخوذ من نفس دلالة الكلام السابق وهو إرجاع المتشابه إلى المحكم، والمتشابه والمحكم كلاهما في كتاب الله عز وجل، فنحن نفسر المتشابه بما يوافق المحكم. ثالثا من الأصول التي تحوتها هذه الآية التحذير من القول في التفسير بغير علم والتحذير من تعجل فهمه، وهذا مأخوذ من تنديد الله عز وجل بهؤلاء الذين يأخذون المتشابه دون تريث ودون علم ويفسرون به كلام الله عز وجل. ثم مأخوذ أيضا من المقابلة بين الذين في قلوبهم زيغ ممن يكتفون بالمتشابه، هؤلاء في جهة، وفي جهة أخرى الراسخون في العلم الذين يرجعون المتشابه إلى المحكم، فإن غمض عليهم شيء من كلام الله عز وجل أو لم يعرفوا معناه توقفوا وقالوا آمنا به كل من عند ربنا، فلا يضربون كلام الله بعضه ببعض ولا يعترضون على كلام الله عز وجل، كما أنهم لا يفعلون كالفريق الأول الذين يتعجلون الفهم ويأخذون متشابه دون إرجاعه للمحكم. الأصل الرابع أن التفسير ليس يحق لأحد من الناس أن يتكلم فيه إلا الراسخون في العلم، وأما من سواهم فإن تكلم في القرآن أحد بغير علم وليس من الراسخين في العلم فلن يكون إلا ممن في قلوبهم زيف، لأن المؤمن التقي الورع إن لم يكن عالما بكلام الله عز وجل فإنه لا يتجرأ على الكلام فيه ولا في تفسيره. وقد يأتي إن شاء الله من الأمثلة معنا من حال السلف وهم أعلم هذه الأمة من التوقي والحذر من أن يتكلموا في القرآن بغير يقين وعلم، فكيف بمن سواه. وأيضا هذا نأخذه من المقابلة بين الذين في قلوبهم زيغ وموقفهم الذي ذمهم الله عز وجل عليه والثناء على الراسخين في العلم الذين يعرفون معاني كلام الله عز وجل، وإن توقفوا في معنى آية من كلام الله عز وجل آمنوا بها ولم يضربوا كتاب الله بعضه ببعض. أيضا من أصول هذه أو الأصول التي استفدناها من هذه الآية وهو الخامس أن اتباع المتشابه هو صفة أهل الزندقة والنفاق في كل زمان وفي كل مكان. فإذا رأيت امرأ من الناس يتبع المتشابه ويفسر كلام الله عز وجل دون أن يكون أولا من الراسخين في العلم ودون أن يكون ثانيا ممن يرجعون المتشابه إلى المحكم، فاعلم أنه ممن وصفهم الله تعالى في هذه الآية بأنه من أهل الزيغ أي من أهل الزندقة والنفاق. رجل يريد أن يضل الناس، هو عدو للإسلام والمسلمين ويريد أن يصد الناس عن دين الله عز وجل وأن يحرف كلام الله سبحانه وتعالى ويغير معاني كلام الله سبحانه وتعالى. الأصل السادس أن من لم يفهم معنى آية من كتاب الله ولو كان من الراسخين في العلم فواجب عليه ألا يتقحم التفسير وألا يلزم نفسه أن يتكلم في القرآن بغير علم، بل الواجب عليه التوقف وعدم تفسير تلك الآية ما دام أنها لم تتضح له تمام الوضوح، وألا يؤثر ذلك على إيمانه، بل يؤمن أن هذه الآية أنزلها الله عز وجل وأن فيها هدى وخير لهذه الأمة وإن لم يفهم هو معناها. وهذا هو حال السلف الصالح كما يأتي بإذن الله تعالى من الأمثلة في هذا المجال. أيضا من الأصول التي تعرض لها القرآن الكريم وهي أصل كبير جدا في فهم كلام الله عز وجل، ألا وهو تفسير القرآن بالسنة النبوية، تفسير القرآن بالسنة النبوية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه رسول هذه الأمة والمبلغ للقرآن فهو أيضا المفسر لكلام الله عز وجل، والذي ينبغي أن يؤخذ عنه معنى هذا القرآن وفهم مراد الله عز وجل منه، وذلك في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. الآية واضحة الدلالة في أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم بعد إنزال القرآن عليه هي بيان هذا القرآن لتبين للناس ما نزل إليه. فمن ظن أو زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يبين هذا القرآن لأمته فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان لسانه، ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وأن هناك شيء مما أمر ببيانه لم يبينه فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخفى شيئا مما أمر به وأنه لم يؤدي الأمانة كما ينبغي. ولا شك أنه ليس هناك مسلم يزعم مثل ذلك الزعم أو يظن مثل ذلك الظن. فهذه الآية تبين أن أداء تفسير القرآن بالقرآن الذي ذكر في الآية السابقة هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يدل على ذلك آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل بالأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبالاقتداء به، وهي تدل بهذا الأمر بالطاعة وبالأمر بالاقتداء أن النبي صلى الله عليه وسلم بسيرته كلها وحياته جميعها أنه مفسر للقرآن الكريم عمليا بحياته وسيرته وتصرفاته وأقواله وأفعاله وتقديراته. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون أنهم ينظرون إلى القرآن حيا يمشي بين أرجله بين أعينه. ولذلك قالت عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، فأحالت السائل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرآن، اقرأ القرآن حتى تعرف خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ويحق لنا عندها أن نقول لمن سأل عن تفسير كلام الله عز وجل أن نقول له انظر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته لتعرف تفسير القرآن. فالقرآن هو الحياة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه كان متمثلا هذا القرآن، وتفسير القرآن هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأصول العظيمة التي دلنا القرآن عليها تفسير القرآن بما تقتضيه لغة العرب، وهذا أصل عظيم من أصول تفسير القرآن الكريم، وذلك في وصف القرآن الكريم أو في وصف الله عز وجل للقرآن الكريم بأنه عربي في آيات كثيرة، منها قوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله سبحانه ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقوله سبحانه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ففي هذه الآيات التي وصف فيها القرآن بأنه بلسان عربي ولسان عربي مبين ولسان عربي غير ذي عوج، بيان أن هذا القرآن نزل على لغة العرب بأساليبها. وفي ذلك يقول ابن جرير الطبري بعد أن قرر هذا الأمر، يقول في مقدمة تفسيره فالواجب أن تكون معاني كتاب الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لمعاني كلام العرب موافقة، وظاهره لظاهر كلامهم ملائما، وإن باينه كتاب الله بالفضيلة التي فضل بها سائر الكلام والبيان. ثم يقول ابن جرير فإن كان ذلك كذلك فبين إذ كان موجودا في كلام العرب الإيجاز والاختصار والاجتزاء والإخفاء والاجتزاء بالإخفاء من الإظهار وبالقلة من الإكثار في بعض الأحوال واستعمال الإطالة والإكثار والترداد والتكرار وإظهار المعاني بالأسماء دون الكناية عنها والإسرار في بعض الأوقات والخبر عن الخاص في المراد بالعام الظاهر وعن العام في المراد بالخاص الظاهر، لفظ عام والمراد به خاص أو لفظ خاص والمراد به العام، وعن الكناية والمراد منها المصرح، وعن الصفة والمراد الموصوف، وعن الموصوف والمراد الصفة، وتقديم ما هو في معنى مؤخر وتأخير ما هو في معنى المقدم، والاكتفاء ببعض دون بعض، وبما يظهر عن يظهر عما يحدث، وإظهار ما حظه الحذف، أن يكون ما في كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك في كل ذلك له نظيرا وله مثلا وشبيها. يعني يقول انظر إلى أساليب العرب جميعها في كنايتها وتصريحها، في تقديمها وتأخيرها، في إيجازها وإطنابها، في أن تذكر له العام والمراد به الخاص أو الخاص والمراد به العام، في إراد المطلق والإراد والمقصود التقييد، أو في إراد اللفظ المقيد والإراد به الإطلاق. كل هذه أساليب تعرفها العرب وتستخدمها في شعرها وفي نثرها وفي خطبها وفي جميع أحوالها. فما دام أن ذلك معروف في لغة العرب فسيكون موجودا أيضا في كلام الله عز وجل، لأنه نزل بلغة العرب. وبذلك تعرف ضرورة تعلم لغة العرب وفهم هذه اللغة لفهم تفسير كلام الله عز وجل، أو لإتقان تفسير كلام الله عز وجل والإصابة فيه. وهذا أصل عظيم من أصول التفسير أيضا. وهناك قواعد كثيرة جدا تعرضها القرآن الكريم، منها أيضا بيان أن في القرآن ناسخا ومنسوخا، وأنه من الواجب ترك المنسوخ والعمل بالناسخ، كما في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فبينت هذه الآية أن هناك نسخ، وحثت على العمل بالناسخ بالثناء عليه عندما قال: نأتي بخير منها. ولا شك أن العمل بالخير أولى من العمل بمن هو أقل أو بما هو أقل خيرية. ثم في الآية أيضا بيانا لنوع من أنواع النسخ، بل لنوعين من أنواع النسخ، وهو نسخ التلاوة، وذلك في قوله تعالى: أو ننسها، وهو ما نسخ تلاوته. ولنوعين آخرين أيضا من أنواع النسخ تضمنتهما هذه الآية آخرين، وهما نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، أو نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. وعلى ذلك هذه الآية تضمنت جميع أنواع النسخ. والأمر بالعمل بالناسخ وترك المنسوخ، وهذا أصل عظيم من أصول التفسير. وهكذا لن تجد آية في كتاب الله عز وجل إلا وأصول تفسيرها موجودة في كلام الله عز وجل صريحة أو غير صريح، يعرفها من يعرفها ويجهلها من يجهلها. فتضمن القرآن الكريم أصول تفسيره، فكيف يظن أن من نزل عليه القرآن ومن تلقى هذا التفسير أو هذا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم سينقص علمه بهذا التفسير وبهذا العلم، مع أن الذي تلقي عنه هذا العلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن نفسه قد تضمن أصول هذا العلم العظمى التي لا يصيب من يصيب في تفسيره إلا باتباعها وبترسم خطاها. ومع هذا الأمر فلا يخفاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من بيانه للقرآن ومن حرصه على هذه الأمة يبين لها فضيلة تعلم القرآن الكريم ويحثها عليه غاية الحث، فهو يتمم ما ورد في القرآن الكريم من تلك الأصول ويكمل تلك القواعد. والسنة وحي من الله عز وجل على إني أوتيت القرآن ومثله معه. وذلك في أحاديث كثيرة أيضا، والسنة بابها واسع جدا في خدمة القرآن الكريم. فمن ذلك الأمر بتلاوته وتعلمه وتعليمه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ونون حرف، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها بيان فضل الماهر بالقرآن على المتتعتع في القرآن، إلى الأمر بتجويد القرآن وتحسينه وتحسين الصوت فيه: زين القرآن بأصواتكم، إلى غير ذلك من الحديث الكثيرة جدا. لكن في الحقيقة هناك موقف نبوي يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بيان عظم القرآن وعلى تقديمه حتى على السنة، وبيان أنه مقدم في وجوب الحفظ ووجوب المتابعة ووجوب التعلم حتى على السنة النبوية، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. حديث الذي في صحيح مسلم، يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة التي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، حتى لا ينشغل الناس بكتابة السنة عن كتابة القرآن وتعلمه. السنة التي هي الوحي والبيان للقرآن الكريم. وفي هذا بيان واضح من النبي صلى الله عليه وسلم على تميز القرآن على غيره من جميع العلوم، بل على أعظم علم بعد القرآن، وهو علم السنة النبوية. فكيف يظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم العرب الذين يعرفون بلاغة القرآن وإعجازه، وعرفوا صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن ومن إعجازه، مع ما ورد في القرآن من الحث والترغيب على تعلم القرآن وبيان أصول علمه وتفسيره، مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحث على تعلم القرآن وقراءته وإقرائه وتفسيره وفهمه وتدبره، مع الإيمان العظيم الذي وقر في قلوبهم بالله وبرسوله وبكتابه، كيف يتصور من هذا الجيل الفريد أن يكون موقفه من القرآن؟ كيف يعني تتصور أن يكون موقف هذا الجيل من القرآن الكريم؟ لا شك أنه سيبلغ غاية الاهتمام والحرص على تعلم القرآن الكريم، وهذا ما وقع بالفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول ابن مسعود مبينا المنهج الذي كانوا يسيرون عليه في تعلم القرآن، يقول: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. تصوروا يا إخوان رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من هم في فهم اللسان العربي، وأنهم عرب يعرفون القرآن الكريم ويفهمون معانيه لأنه نزل بألفاظهم وأسلوبهم كما تعرفون، ثم هم الذين أوتوا بفضل إيمانهم بالله عز وجل من النور والبصيرة والفهم والذكاء والقدرة العظيمة على الاستنباط ما بلغوا به القمة التي تعرفون، ثم مع الحرص الشديد والدوافع والدواعي العظيمة على تعلم القرآن العظيم من بيان فضله والحرص على الخير الذي عرفوا به وغير ذلك، مع ذلك كله الواحد منهم يتعلم القرآن بهذا البطء في عرفنا. يعني لو أني أقول لواحد من الطلاب: لا تقرأ كل يوم إلا تفسير 10 آيات واعرف معانيها تماما، يعتبر هذا فيه شيء من البطء، ويقول: متى إذا أنتهي من تفسير كلام الله عز وجل؟ مع ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشوا على هذا المنوال، وذلك لعميق فهمهم لعمق القرآن الكريم وحاجته إلى مثل هذا التريث في تعلمه والبطء في فهم كلام الله عز وجل، مع أن المعلم هو أفضل معلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا أبو عبد الرحمن السلمي أحد التابعين مبينا منهج الصحابة في التعلم، يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بها يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. أيضا أثر آخر يبين المنهج الذي كان يسير عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير كلام الله عز وجل، مما يظهر أن علم الصحابة بالقرآن كان علما عظيما متمكنا لا يساويهم فيه أحد ممن جاء بعدهم. وبذلك تلقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم بجميع علومه وتفسيره على هذا المنهج القوي الواضح في تفسير كلام الله عز وجل وفي فهمه. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عرف الصحابة أن عليهم واجبا عظيما هو الذي من أجله بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل القرآن وأوتي السنة صلى الله عليه وسلم، ومن أجله اختارهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا أول من يحمل هذا العلم وهذا الهدى والخير من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الغاية التي من أجلها حصل كل ذلك هي نشر هذا الدين وتبليغه لجميع البشر والدعوة إلى الله عز وجل وإخراج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وعلموا أن أوضح طريق مؤد إلى ذلك هو تبليغ القرآن الكريم، تبليغ ألفاظه وحروفه قراءته وتبليغ معانيه، لأنه كما سبق لا يكون للقرآن أي ثمرة إذا لم تعرف معاني القرآن العظيم. وابتدأت العناية بالقرآن الكريم من زمن الخليفة الأول، أي يعني أو بعبارة أصح ابتدأنا نرى بواكير نشوء علوم جديدة لعلوم القرآن لحاجة الأمة إليها في ذلك الوقت من زمن أبي بكر الصديق، وذلك في جمعه الأول للقرآن الكريم. كما تعرفون أن أبا بكر رضي الله عنه لما وقعت موقعة اليمامة فقتل فيها 70 من القراء، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقترح على أبي بكر أن يجمع القرآن أي في مصحف واحد في جلد واحد، فاستعظم أبو بكر هذا الأمر وقال كيف أفعل أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وبين عارضتين جملة معترضة، يعني تلمح شدة الصحابة على أي أمر يظن أنه بدعة، وحرصهم الشديد على عدم ابتداع أمر في دين الله عز وجل. جمع القرآن في مصحف واحد خشي أبو بكر أن يكون بدعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابة القرآن، بل ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن جميعه مكتوب، إلا أنه لم يكن مجموعا في مكان واحد. تجد هذا من رجل من الصحابة عنده مجموعة من الآيات، مجموعة من السور، وهذا مجموعة وهذا مجموعة على حسب ما أملاه النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن مكتوب وفي أوراق وفي جلود وفي أكتاف وفي غير ذلك من وسائل الكتابة، إلا أنه مفرق. كل الذي عرض على أبي بكر أن يفعله أن يجمع هذا المتفرق في مكان واحد يدبس فيه جلد واحد. مع ذلك استعظم أبو بكر هذا الأمر وقال كيف أفعل أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الحرص على عدم الابتداع. اعرض هذا الموقف على موقف من يبتدع في دين الله عز وجل البدع التي لا شك أنها بدع، ثم يزعم أنها حسنة بهواه وشهوته، لتعرف الفرق الكبير بين من أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء الذين يزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أو أنهم يعني ماذا أقول. فجاء عمر يعرض عليه هذه الفكرة، فاستعظم أبو بكر هذا الموقف، فما زال به عمر حتى انشرح صدر أبي بكر للجمع، فدعا يا زيد بن ثابت لمكانته في علم القرآن ولإتقانه الكتاب، وعرض عليه هذه الفكرة. الآن من يعرض الفكرة على زيد بن ثابت؟ أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق، وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم وضجيعه في قبره. فيستعظم زيد بن ثابت ويقف نفس الموقف الذي وقفه أبو بكر، كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما خجل، ما قال أبو بكر وعمر أعلم مني، هما أفضل هذه الأمة، كيف أراجعهم، هم أفقه مني وأعلم وأتقى. لأن أمر البدعة عندهم أمر عظيم، واضح أن أي أمر يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، وما دام أنه بدعة فهو ضلالة. فخشي أن يدخل في هذا الجانب، ولم تمنعه جلالة أبي بكر ورهبة عمر بن الخطاب أن يعترف، فما زال به حتى بينا له أنها ليست ببدعة. فانشرح صدر زيد بن ثابت لما كان قد انشرح له صدر أبي بكر وعمر، فقاموا بجمع الجمع الأول كما تعرفون، والذي تلاه بعد ذلك الجمع الثاني في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذا علم من علوم القرآن نشأ، وهو جمع المصحف في كتاب واحد. أما التفسير فبعد أن فتحت البلدان ودخل الناس في دين الله أفواجا، وتفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في البلدان المفتوحة لنشر دين الله عز وجل ولتعليم الناس تعاليم هذا الدين، برز في كل مصر من الأمصار أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان إمام ذلك المصر وذلك البلد، يعلم الناس علوم الدين عموما. ونحن نتكلم الآن عن علم التفسير، فهو أيضا يعلم علم التفسير لمن كان في قبله وجهته من التابعين وممن دخل في الدين حديثا. فبرز من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير في مكة من؟ عبد الله بن عباس، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. وفي المدينة من؟ عبد الله بن عمر، لا شك أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفقهائه وعلمائه، لكن هناك رجل أشهر منه بالتفسير وبعلوم القرآن، أبي بن كعب. أبي بن كعب سيد المسلمين وإمام القراء. وفي الكوفة ما ترددتم، ابن مسعود، ويحق لكم ذلك، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي بلاد الشام من فقهاء الصحابة وعلمائهم الذين نزلوا الشام، أبو موسى الأشعري في البصرة. من؟ معاذ بن جبل، أحسنت. وأيضا أبو الدرداء، وأيضا أبو ذر، هؤلاء كلهم من فقهاء الصحابة وعلمائهم بالقرآن وبعلوم الدين الذين نزلوا بلاد الشام، وغيرها من البلدان والأمصار الكثيرة والمتفرقة التي تفرق فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتي كان غرض الفتوح أصلا هو انتشار هؤلاء وتعليمهم للناس دين الله عز وجل. حتى كان عمر كلما فتح بلدا من البلدان أو فتح بلد من البلدان يرسل إليها جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غرضهم تعليم الناس، فأرسل إلى البصرة 10 من فقهاء الصحابة ليس لهم عمل إلا المكث في المسجد وتعليم الناس دين الله عز وجل. وهذا أحد الأوجه التي تبين أن الغرض من الفتوح كان هو تعليم الله عز وجل، يعني ما أرسل جبات للأموال مثل ما أرسل معلمين لدين الله عز وجل. وانتشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في البلدان ليعلموا الناس التفسير ومعاني كلام الله عز وجل، وأنشأوا مدارس عظيمة في هذا العلم، وعلموا التفسير لمن جاء بعدهم، حتى كان يقول مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها وفي تفسيرها عامة النهار. يعني يقرأ عليهم السورة أولا، تعليم القراءة ليتلقوا عنه قراءة القرآن الكريم، ثم يمكث لتفسير هذه السورة جل نهاره وهم جلوس بين يديه يتلقون عنه هذا العلم. وهنيئا لهم، هنيئا لمن جلس بين يديه بمسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، والذي كان يقول عن نفسه رضي الله عنه مبينا نعمة الله عز وجل عليه بالعلم، كان يقول: والذي لا إله غيره ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. رجل متمكن من علم القرآن ومن تفسيره هذا التمكن، ما في آية في كتاب الله إلا ويعلم فيما نزلت، أي ما هو تفسيرها وأين نزلت، بل حتى مكان نزولها يعني، فما بالك بتفسيرها أو فهم مراد الله عز وجل منها. ثم يقول: لو كنت أعرف أني على وجه الأرض أحد أعلم بكتاب الله مني ويمكن أن تبلغه المطايا، ومن المعلوم أن من كان على وجه الأرض تبلغه المطايا، يعني لو أن خلاصة الكلام أنه لو وجد أحد على وجه الأرض أعلم بكتاب الله منه أو بآية من كتاب الله لأعمل إليه المطايا حتى يسمع منه هذا العلم، وعدم فعله ذلك يدل على أنه لم يكن أحد أعلم بكتاب الله منه رضي الله عنه. وابن عباس رضي الله عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقه في الدين وأن يعلم التأويل، تحقق فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أعلم هذه الأمة بكلام الله عز وجل وبتفسير القرآن العظيم. ويقول أحد التابعين في وصف مجلس ابن عباس وهو شقيق بن سلمة أبو وائل، يقول مبينا خطبة من خطب ابن عباس التي فسر فيها سورة النور، يقول: لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. يقول يعني من عظم تفسيره لسورة النور: ظننت أن لو سمعه الكفار لكان ذلك داعيا لدخول في الإسلام لجمال تفسيره وعظمه. وإن نأسى على شيء فنأسى على عدم وجود مسجلات يسجل فيها مثل ذلك المجلس حتى تبلغنا تلك الخطبة كما سمعها هذا التابعي. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه بالبصرة يقول عنه أبو رجاء العطاردي، يقول: كان أبو موسى يطوف علينا في هذا المسجد فيقعدنا حلقا حلقا يقرئنا القرآن. شوف المعلم الذي يطوف على الناس ويجمع التلامذة ويجلسهم في المسجد ليعلمهم كلام الله عز وجل، الحرص على تبليغ العلم ومعرفة أن هذا العلم أمانة لا بد أن يبلغ للناس. بهذا المنهج سار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الأمة التفسير وعلوم القرآن وإقراء القرآن، وهو نفس المنهج الذي تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، فأدوا الأمانة على أكمل وجه ونقلوا ما فهموه من القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن لغة العرب الذين هم أعرف الناس بها، نقلوا ذلك إلى الجيل التالي وهو جيل التابعين على أكمل وجه كما سبق. يقول هنا السائل: ما معنى متشابه ومحكم؟ المحكم هو الواضح الدلالة، المحكم هو الواضح الدلالة المستغني بنفسه عن البيان، وأما المتشابه فهو المحتاج إلى غيره ليعرف معناه وليبين. ما حكم من يقول إن الصحابة كانوا قرآنا يمشي على الأرض؟ والله يمكن أن يقول جيل الصحابة كلهم كان قرآن يمشي على الأرض يعني بمجملهم، لأن جميع الصحابة لا شك أنهم يمثلون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا تشبيه، ولا يلزم في التشبيه أن يكون المشبه به موافق للمشبه في كل أمر، هذا شيء معروف، فالصحابة ليسوا حروفا ولا كلاما من كلام الله عز وجل، فهم في مجموعهم يمثلون معاني كلام الله عز وجل. هل يفهم أن المتشابه من القرآن لم يوضح في أحاديث السنة النبوية وبالتالي يكون فيه نوع من التناقض والتعارض مع قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم وقد ذكرهم وقد ذكر ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين كل ما يتضح معناه من ألفاظ القرآن، ولا يقال في حقي أنه لم يوضح أمرا. عبارتي كانت دقيقة لما تكلمت عن هذه المسألة، قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا أمر ببيانه إلا وبينه، فهناك أمور لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس لنا خير في بيانها، ولأن إخفاءها لله عز وجل فيه حكمة، مثل وقت الساعة، الآجال، الأرزاق،